مجيء مالك رحمه الله بباب مستقل للغيبة لشدة خطرها. وإذا أردنا أن نتناول هذا الباب قبل أن نأتي إلى النص وبيان حقيقة الغيبة ما هي، نأتي إلى إيرادها في كتاب الله. مالك رحمه الله ترك آثار الغيبة وما ترتب عليها اكتفاء بتعريفها وفي التعريف كفاية. رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الغيبة، فسأل ليش؟ لأنه سمع التحذير منها، فبين له صلى الله عليه وسلم أن تذكر من أخيك، أخيك بأنه ينبه فيه معنى الأخوة، وحق الأخوة أن ترعى أخاك في غيبته، أن تذكر أخاك أو تذكر من أخيك يعني في غيبته ما يكره أن يسمعه. مجرد ذكر ما يكره أن يسمعه. فقال السائل طيب ولابد أن أذكر حقيقة وهو موجود فيه، فلان الأعرج، فلان الأعمى، فلان الأعور، فلان اللي كذا. قال إن كان ليس فيه فقد بغضته. والبهتان عياذا بالله هو الإثم المبين، ويكسب إيش؟ خطيئته إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل إيش؟ بهتانا وإثما مبينا. وقدمنا بأن البهتان العوام يقولون هذا لون باهت، إذا صبغت البوية أو الثوب كان له لون وبعد الغسيل انحل اللون بهت، كان تغييرا للحقيقة، تغير عما كان عليه من سابق. ويقول أصل البهتان التحير، وهذا اللون أصبح متحير ما بين اللون الأساسي وما انتقل إليه، وكذلك الذي بهت أخاه قلب الحقيقة عليه وذكره بما ليس فيه. نرجع إلى قول العلماء في هذا المعنى، ذكرك أخاك أو أن تذكر من أخيك ما يكره. يقول العلماء ما يكره هنا عامة جدا، سواء ذكرته في عرضه وما يمس مروءته، أو ذكرته في جسمه وما يبين شيئا في خلقته ولو كصغير، أو في لباسه وهيئته، أو في معاشه، أو في عمله، أو في خلقه، أو في سلوكه، أو في دينه. تقول فلان مهتم ما يهتمش بالجماعة، فلان مبتدع، فلان كذا، وكل هذا يكره الإنسان أن يسمعه عن نفسه فهي غيبة. ولو كان واقعا بالذات بالفعل، وتقدم لنا أيها الإخوة مقالة عيسى عليه السلام لما مر بالخنزير وقال انفد بسلام، قالوا أتقول للخنزير هذا؟ قال نعم، أخشى أن أعود لساني على قول المنكر. والرسول صلى الله عليه وسلم لما تقدم لنا في باب تشميد العاطس، إذا عطس أحدكم فقولوا له فحمد الله فشمدوه، وكان إذا عطس أحد عنده فقال الحمد لله قال يرحمك الله. يقول في كتاب كتب الحديث بأن اليهود كانوا يأتون ويتعاطسون عند رسول الله، يعني يفتعل العطاس ولو لم يكن عنده عطاس، طمعا وأمل في أن يقول لهم رسول الله يرحمك الله، يعني طمعا في دعوة رسول الله يرحمهم يهود. ولكن هذا الرسول يقول لليهود يرحمك الله؟ لا. لكن أيضا ما كانش يقول العنف ويخزيك الله، كان يقول يهديك الله ويصلحك. يقول للمسلم إيش؟ يرحمك. ويقول لليهود إيش؟ يهديك ويصلحك. ما كانش يخزيك للعنف. لا، لا يعود صلى الله عليه وسلم لسانه مثل هذا، ما كان فحاشا ولا سبابا ولا لبابا. إذن أن تذكر الشخص بما يكره أن يسمع من جانبك أن غيره هو، ولماذا تتعمد إساءته بما يكره؟ ليه ما يكونش منك الكلمة الحلوة؟ وليه ما يكونش منك الوصف الطيب؟ وليه ما تعملش على إرضاء أخيك بدل إزعاجه وإرضاء غضبه؟ ونرجع إلى موقف القرآن من الغيب. تذكروا في سورة الحجرات بعد أن بين سبحانه وتعالى حقوق المسلمين بعضهم على بعض فيما إذا وقعت فتنة واقتتل المسلمون، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فإيش؟ فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. ليش؟ إن الله يحب المقسطين، يعني أقسطوا لوجه الله، لا من أجل هذا ولا من أجل ذاك، لأن الله يحب العبد المقسط يعني العادل. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، يعني من حق الأخوة عليكم أن تصلحوا بين كل أخوكم متقاتلين، لا. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله، لا تميلوا ولا تأخذكم العواطف ولا العصبية ولا النفعية ولا إلى آخره. ثم يأتي بعد هذا إيش؟ تصفية. يا أيها الذين آمنوا إيش؟ شو يبدأ إيش؟ لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، يعني عند الله، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. ولو كان لقب موجود فيه لكنه يكره ما لازم ترميه به، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. طيب، وليه ما تعملش على إرضاء أخيك بدل إزعاجه وإرضاء غضبه؟ ونرجع إلى موقف القرآن من الغيب. تذكروا في سورة الحجرات بعد أن بين سبحانه وتعالى حقوق المسلمين بعضهم على بعض فيما إذا وقعت فتنة واقتتل المسلمون، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فإيش؟ فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. ليش؟ إن الله يحب المقسطين، يعني أقسطوا لوجه الله، لا من أجل هذا ولا من أجل ذاك، لأن الله يحب العبد المقسط يعني العادل. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، يعني من حق الأخوة عليكم أن تصلحوا بين كل أخوكم متقاتلين، لا. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله، لا تميلوا ولا تأخذكم العواطف ولا العصبية ولا النفعية ولا إلى آخره. ثم يأتي بعد هذا إيش؟ تصفية. يا أيها الذين آمنوا إيش؟ فيبدأ إيش؟ لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، يعني عند الله، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. ولو كان لقب موجود فيه لكنه يكره ما لازم ترميه به، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. انظروا يا إخوان، أنا أريد أن نقف هنا وقفة تأني، ما علينا عجلة. لا يسخر قوم، وجب السخرية ايش هي؟ الشخص يسخر من آخر، ليش؟ لكماله ولا لأن يرى فيه عيب؟ أن يرى فيه عيب. هذا العيب غالبا يكون ظاهرا كما في الألقاب. لا يسخر قوم من قوم، أنت ربما تسخر منه لعيب تراه فيه أو نقص، وقد يكون عند الله خير منك. أنت ترى نفسك الكمال عليه، لو كنت تراك متساويا معه كان كل واحد باللي عنده يكفيه، لكن ترى لنفسك الكمال وتراه بعين النقص فتسخر منه، لعله هو خير منك عند الله. ونتذكر الحديث الذي فيه أن رجلا مر على الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، وكان رجلا هيئة وذو منظر وجسد، قال: ما تقولون في هذا؟ قال: والله من خير الناس، إن تحدث أصغي إليه، وإن استأذن أذن له، وإن خطب زوج. فقط تعدى واحد مسكين، قال: ما تقولون في هذا؟ قال: والله مسكين، ان تحدث لا يسمع اليك، وان استأذن لا يؤذى له، وان خطب لا يزوج. هذه الصفة الاجتماعية عند الناس ولا لا؟ هذه مكان او اماكن ظهور الشخصية، بهذه الاماكن ايه يظهر الانسان. فقال والله لهذا خير عند الله من ملء الارض من ذاك. هذا اللي بتقوله لا يصغى اليه ولا يعني ما يعبأ فيه، ما له ضهو شيء بالمعنى الاجمالي، هذا ما يساوي شيء. اللي ما يساوي شيء عندكم خير عند الله من ملء الارض من ذاك الذي ملأ عيونكم واطبع رؤوسكم. اذا لا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن. مدري في البرد هذا نكتة لطيفة يذكرها بعض المفسرين. طيب القرآن يقول قوم من قوم ونساء من نساء، مجمعون على ان القوم تطلق على الرجال، وخاصة اذا جاء معه النساء. اقوم آل حصن ام نساء؟ وهنا ليش ما قالش ولا رجال من نساء ولا قوم من نساء ولا نساء من قوم، وجعل النهي بين الرجال انفسهم والنسوة انفسهن؟ يعني ما في رجل يسخر من امرأة ولا امرأة حتسخر من رجل. يقول بعض العلماء في النكتة هنا نبه على سخرية الرجال بعضهم من بعض وسخرية النساء بعضهن من بعض، وسكت عن سخرية الرجل بالمرأة او المرأة بالرجل. قالوا لماذا؟ قال ان العادة ان الرجل مع الرجل فيه منافسة، فالمنافسة قد تحمله على ان يتنقص غيره فيسخر منه، وكذلك المرأة الغيرة. والمنافسة بين المرأة والمرأة شديدة، ولكن عمر الرجل ما حينافس امرأة لانه يتنزل الى مستواها، لا. وعمر المرأة ما حتتنافس مع الرجل لانها ترى نفسها بطبيعة خلقتها من دونه. اذا الرجل مع المرأة بعيد عن هذا، والمرأة مع الرجل بعيدة عن ذلك. ولذا حسرت لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء. ثم ولا تلمزوا انفسكم. يقولون اللمز والغمز كلاهما من السخرية، الا ان احدهما باللسان والاخر بالعين، بس اشارة فيه ولا باليد. ولا تلمزوا انفسكم. وشوف الدقة يا اخوان، السخرية التي فيها التنقص قد يكون بالحديد وقد تكون بالاشارة، واللمس بامر شخصي. ولا تنابزوا بالالقاب. جاء الفعل وجاء الكلام وجاءت المادية الفعلية بالقول، فلان صفة كذا، فلان الاعرج. سيأتي عند الغيبة الاستثناء في ذلك. بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. اذا الغمز اللمز السخرية تجعل صاحبها فاسقا، وبئس هذا الاسم بعد ان كان مؤمنا. ومن لم يتب من فضل الله فتح باب التوبة، فاولئك هم ايش؟ الظالمون. لان الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وانت وضعت اخاك في صفة في غير موضعها، ما كان لك ان تضعه في هذا الموضع. ثم يأتي بعد ذلك تدرج، وكما يقال تدرج في التشريع، وتدرج وتسام في الأخلاق. وانظروا هذه المراتب الثلاث. يا أيها الذين آمنوا إيش؟ اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. فبدأ بعض الظن يبقى الأقلية ولا الأكثرية؟ البعض يكون الغالب، يكون للأكثرية ولا للأقلية؟ للأقل. هناك يقول اجتنبوا كثير، نترك الكثير من أجل أن نسلم في القليل. لاحظتم هذا يا جماعة؟ اجتنبوا كثيرا من الظن، إن البعض منه ذئش إثم، فإذا تركتم الكثير سلمتم من القليل. بخلاف لو تركنا القليل يمكن ما نستوعب ولا نسلم. وبعد النهي عن الظن والامر باجتناب الظن، نترك الكثير من اجل القليل سدا للذرائع. ولا تجسسوا، ما هو التجسس؟ قالوا التجسس والتحسس كلاهما تتبع الآثار قبية، إلا أن التجسس أدخل ولا التحسس أكثر. يا بني اذهبوا فإيش؟ تحسسوا من يوسف بكل ما تستطيعون من ظاهر وخفي وشوف رأي، فكون تحسس أكثر لأن فيه لمس الحس بالسمع بالرؤية بالعلم بالمشافة كل يكون، لكن التجسس يكون أخفى من ذلك وبالسماع أقرب ما يكون ولا يغتب بعضه. فيقول ابن كثير وغيره ينقل عن السلف: نهى الإنسان أن يظن سوءا بأخيه. وظن السوء قل من يسلم منه، لأنه شيء يخطر بالبال وقد لا تستطيع أن تدفع، فيأتي مجرد ظن. فيقول: إن غلبتك نفسك وظننت بأخيك. شوف إنسان داخل خارج في محل وشيء مخبين في جيب ولا كذا، يقول ها هذا يدخل هذا المحل وهذا محل شبه هذا محل ملوكي، فتظن به سوء. ما تكتفي بهذا، لا تيجي في الليل وتختفي نفسك وتتجسس على دخوله لأي شيء. فالدرجة الأولى كانت إيش؟ ظن في ذهنك، أتبعت هذا الظن السيء بخطوة عملية لتكشف عن حقيقة هذا الظن. يبقى أول ما يكون إيش؟ الظن السيء، أتبعته بإيش؟ بالعمل على كشف حقيقة هذا الظن السيء بالتجسس. لما غلبتك نفسك وذهبت تتجسس على أخيك وقفت منه على ما لا ترضى، تقف عند هذا الحد وتمسك لسانك وتكف عنه ولا تغتابه بما علمت من حالك؟ فشوف المسألة جاي من فين. مجرد خاطرة تخطر في بالك تسيء بها الظن في أخيك، فتتمادى وتتطلب بالتجسس عليه. فإذا تجسست ووقفت على شيء، كف عن التجسس وكف عن المتابعة واترك أخاك واحم عرضه. لكن تتابع هذا وتغتابه بما رأيت من أمره، هذه هي نهاية الخطوة من ظن إلى تجسس إلى غيبة. ثم يأتي الوصف المنفر القبيح لهذا الفعل: ولا يغتب بعضكم بعضا. شوف أول هناك إنما المؤمنون إخوة، وهناك أصلح بين أخوين، وهناك لا يسرق قوم من قوم، وهناك اجتنبوا كثيرا من الظن. ثم هنا إيش معناها؟ الظن بالغير. وهنا: ولا يغتب بعضكم بعضا. وهل الإنسان يغتاب نفسه؟ ولا لما كنا إخوة واغتبت أخاك كأنك اغتبت إيش نفسك؟ ويأتي الاستفهام الإنكاري وتشبيه ضمني، كأنه يقول لنا: إن المغتاب لأخيه بمثابة من يأكل لحمه ميتا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله. خير لحم الأخ هنا ما عندنا إلا الغيبة. وانظر إلى التشبيه القرآني الكريم، صرف النظر عن الأسلوب. أيحب استفهام إنكاري فظيع جدا، لتجيب وتقول: لا والله لا أحبه. فيقول لك: إنك فعلت. شخص في غيبة، الغائب عن المجلس كأنه ميت، ما هو حاضر ولا يسمع ولا عنده ما يدفع عن نفسه ولا يرد عنها. أن يأكل لحم أخيه ميتا وطبيعة الحال أنكم كرهتموه. يذكر ابن كثير وغيره عنه صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء أنه مر بقوم يؤتى بالرجل فيؤخذ من لحمه من جنبه بقدر النعل، فتوضع في فم الآخر فيقال كل، فيتجرعه على كره ويقال له: كل من لحمه ميتا كما أكلت لحمه حيا. يوم القيامة يقول للمغتاب: خذ كل من لحم اخيك. وكيف ياكلها؟ قال ياكلها خصم عنه على كره منه فكرهتموه. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم كما يذكر صاحب الترغيب والترهيب احاديث عديده، منها حديث يقول عنه انه غريب، ان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم امرهم ان يصوموا ولا يفطر احد حتى يستاذن رسول الله. فلما جاء المغرب جاء رجل قال يا رسول الله ظلت يومي صائما فاذن لي في الفطر فاذن له، واخر واخر، الى ان جاء رجل وقال يا رسول الله ان امراتين من اهلك صامتا يستحيان ان ياتياك يطلبان ان تاذن لهما بالفطر، فاعرض عنه 3 مرات ثم قال احضرهما. فجاءت قال قيئا، فقاءت كل واحدة منهما علقة. قالت تصومان عن الحلال وتفطران عن الحرام، هذا لحم أخيكم، والله لو متم وهي فيكم لدخلتم النار. والرواية أخرى قال ادعوهما فجاءتا، فقال صمتما؟ قالتا بلى. قالت قيئا وأتى بقدح، فقاءت إحداهما نصفه دما وقيحا، ثم قال الاخرى قيئي، فقاءت فاكملت القدح، فقال تصومان عن الحلال وتفطران على لحوم الناس. واصح ما ياتي في هذا حماية عرض المسلم. جاء في خطبة الوداع قوله صلى الله عليه وسلم اي يوم هذا، اي شهر هذا، اي بلد هذه؟ يقول جابر وفي كل منها نسكت ونظن انه سيسميها بغير اسم. فقال اليس في اليوم الحرام وفي الشهر الحرام وفي البلد الحرام؟ فقلنا بلى. قال الا ان دماءكم واموالكم واعرابكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم انه طاف بالكعبة ثم قال سبحان الله ما اطيبك واطهرك واعظمك عند الله، والذي نفسي بيده لحرمة المسلم عند الله اعظم من حرمته. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم انه قال درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم انه ربا أشد عند الله من 36 جنية، وإن أرض الربا عند الله عرض المسلم، يعني تناول عرض المسلم أشد على الله من كذا جنية. وجاء في أثر ضعيف الغيبة أكثر أشد إثما من الزنا. قال وكيف يا رسول الله؟ قال الزاني يتوب إلى الله فيتوب عليه، اما المغتاب فلا يتوب عليه حتى يسمح له صاحبه. وجاء عن ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كانا في سفر وكان معهما غلام يخدمهما، فنزل منزلا فنام الغلام، واستيقظ ابو بكر وعمر وهو لم يسمع الطعام، فارسلاه الى رسول الله يقرئانه السلام ويقولان له ائتمنا اعطنا اله ما صلحنا إذا. فقال اذهب إليهما وقل لهما لقد اتدمتما. فرجع إليهما قال يقول رسول الله قد اتدمتما. فجاء إلى رسول الله السلام عليكم وعليكم السلام، متى اتدمتما؟ والله ما أكلنا شيء رسول الله. قال اتدمتما لحم صاحبكما. وإيش لحم صاحبهما اللي حصل؟ قال في الأثر لما استيقظ ووجد الغلام نائم ماذا سوى شيء؟ قالوا هذا الغلام نؤوم. كلمة نؤوم اعتبرها صلى الله عليه وسلم غيبة له وفعلا الناس، لكن هو يكره ان يقال له هذا. ومما يخيف الانسان من الغيبة ولو بلحظة عين ولو بإشارة يد، ما جاء عن ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت عند رسول الله، فجاءت امرأة وخرجت وقالت يا رسول الله انها لطويلة الذيل. قال قيئي، فقاءت مضغة. قال هذا لحم أختي. وبعض الروايات صفية رضي الله تعالى عنها جاءت لرسول الله ورسول كان يكرمها، فلما خرجت أخذتها عيش الغيرة، قد تعجبك من صفية إنها بس أشارت بيدها يعني قصيرة. فقال يا عائشة إنك قلت كلمة وإن لم تنطق بها، لكن إذا ملأ إذا امتلأ الحوض قال خير قتني مهلا رويدا ملأت بطني. الحوض ما متكلم ولكن بلسان الحال. أجل تكلم الناس إيش؟ فالآن نسوي. فأشار إليهم، فالإشارة تعتبر كلام دلالة. يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت في ماء البحر لألتنته. مدرعا قصيرة، فما هي قصيرة فعلا، ولكن يتكرر أن تقول قصيرة، وخاصة من عائشة ضرتها. إذا مجرد كلمة أو مجرد عبارة أو إشارة. وتقدم لنا في الباب قبل هذا إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال، يهوي بها كذا. فكل إنسان يتكلم كلمة في مجلس أو يتكلم كلمة على إنسان وتعتبر غيبة، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الباب يا إخوان يأتي الفقهاء بعد هذا كله ويتدخل الفقهاء. هذه من أحاديث الأخلاق والتربية والتوجيه، ولكن الفقهاء ما يتركون شيء. قالوا طيب، ولكن هل كل إنسان ذكرته بما فيه تكون غيبة، ولا هناك أحكام فقهية يجب أن نعرفها؟ طيب إيش عندكم الفقهاء؟ قالوا نعم، الغيبة تجوز، أو ذكرك أخاك بما فيه وإن كان يكره جائز في بعض المواقف. وش هي المواقف هذه؟ قالوا إذا كان إنسان ظلم فتذهب إلى الحاكم وتقول فلان ظالم. كلمة ظالم هذه يحبها صاحبها مما يكره ولا لا؟ غيبة. ولكن في موقع إظهار الحق لا تكون غيبة. ويستدلون لهذا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. مطل المطل هو إيش؟ ينطله، يعني زي ما تقول يرميه، هو التسويف في دفع الحق. عليك دين وجاء زمن الوفاء، كل بكرة بعد وبعدين، هذا هو المطلوب. مدام غني ويستطيع الأداء، أما إذا كان فقير وإن كان ذو عسرة فإيش نظرة إلى ميسر، لكن عنده ويمنع الدفع، هذا المطلوب ظلم، لأنه وضع الشيء في غير موضعه. حق أخيه وضعه في صندوقه هو، وجب عليه أن يدفعه إليه، منعه من الدفع. كان من حقه أن يكون هذا البيت صندوق أخيه، لكن وضعه في غير موضعه وخلاه في صندوقه هو، ظلم. يحل عرضه، يقول العلماء الادعاء عليه شكواه عند الحاكم عند القاضي عند الأمير، فلان ظالم مماطل يأكل الرزق حق الناس، كل هذا غيبة. ولكن في حدث تشكي منه وبيان الواقع سلم من الغيبة، ولكن ليست فيها كمان يعني ما يخاف الله ما عنده دين ويدخل في موضوع ثاني، لا، بقدر الحاجة يحل عرضه، أي بأن تذكره بتلك الأوصاف. وعقوبة، قال عقوبته حبسه أو بيع ماله عليه بالقوة واستيفاء الحق منه. وهنا قال الشخص إذا ظلم وجاء إلى ولي الأمر وذكر له من ظلم، ليست هذه غيبة. وقالوا أيضا إذا كان شخص مستهتر مجاهر بالمعصية ولا تستطيع أن ترده بالمعروف ولم يقبل منك النصيحة، فهذا منتهك حرمة المجتمع فلم تبق له حرمة، بخلاف ما إذا كان مستترا بذنبه. فما جاء عن بعض السلف أن رجلا جاء إليه يجري، قال مالك؟ قال أذهب أدعو الشرط. قال لماذا؟ قال فلان جاري لحيته تقطر خمرا. قال لا تفعل. هل نصحته؟ قال لا. قال اذهب فانصحه وحذره وهدده. فرجع ثم مرة ثانية الى الثالثة. فاذا كان مستترا في بيته فلا يحق لك ان تتجسس عليه، واذا اطلعت منه عن عيب او عن خطأ فانصحه وهدده وخوفه بالسلطة، لكن أن تفاجئه بها لا يحب لك. وقضية ناس لما جاء واعترف بالسلم وكان نهاية أمره أنه رجم، وبعد ان رجم وهم رجعين قال رجلان ما كفى ان ستر الله عليه سيأتي ويقضح نفسه ويرجم كما يرجم الحمار. سكت عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا مر بحمار ميت فوقف عنده وقال فين فلان وفلان؟ قال نعم يا رسول الله. قال هلما تنزل فكلا من هذه الجيبة. قال سبحان الله يا رسول الله ايؤكل من هذا؟ قال الذي اكلتموه من لحم اخيكم اهون من هذا اعظم من هذه الجيبة. والذي نفسي بيده انه الان ليسبح في انهار الجنة. انتم ترتبوه وهو في انهار الجنة. اذا ولما جاء ماعز الى رسول جاء معه خاله قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لا سترته بردائك بدل ان تأتيني به؟ من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. ومن كشف لنا صفحته اخذناه به. اذا يحذر صلى الله عليه وسلم من الغيبة ومن آثارها لأن الغيبة تفسد المجتمع. ومر صلى الله عليه وسلم بالبقيع وبقبرين حدفين فقال أدفنتما فلانا وفلانا أو فلانا وفلانا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال والله إنهما ليعذبان وذكر صفة تعذيبهما وضرب الملكين لهما وإلى آخره وقال والله لولا أن تمزق قلوبكم لسمعتم ما أسمع والله لقد صاح صيحة سمعها الثقلان إلا الخلق إلا الجن والإنس إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. فذكر الغيبة والنميمة وذكر التنزه من البول. وفي بعض روايات الحديث فأخذ صلى الله عليه وسلم جريدة وشقها ووضع كل شق على قدر وقال لعله يخفف عنهما بذلك وبعض ما لم ييبسا. وأخذ بعض العلماء هذا العمل وصار يفعله إلى الآن والبعض ينهى عن ذلك ويقول نحن لا نعلم حالة أهل القبور كما علمها صلى الله عليه وسلم. ثم وضعنا نحن بأيدينا ليس كوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعله وضعها واستغفر لهما او دعا لهما. واين دعائنا من دعاؤنا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يهمنا ماذا؟ لان هذا العمل عياذا بالله من اشد الخطورة على الانسان. وسيأتي مالك رحمه الله بعد هذا لباب خطر اللسان او الخوف من اللسان. وبالله تعالى التوفيق.